نعم يا إخواني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. قال: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. في هذا البيت يتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى عن مسألة التصرف والجمود في هذه الأفعال. هذه الأفعال متصرفة أم جامدة؟ هناك تفصيل. كاد وأخواتها يا إخواني أفعال جامدة كلها إلا فعلين، وهما كاد وأوشك. أفعال المقاربة والرجاء والشروع كاد وأخواتها كلها جامدة تلزم صورة الماضي، تلزم صورة الماضي إلا فعلين وهما كاد وأوشك. فكاد وأوشك فيهما تصرف سنتكلم عليه بعد قليل، لكن ما دون كاد وأوشك لا يتصرف، يلزم الماضي. طيب أحدكم سيقول: يا أستاذ أفعال الشروع تتصرف أيضا، شرع يشرع، اشرع شروعا، بدأ يبدأ، ابدأ بدءا، أليس كذلك؟ انتبه معي، نحن قلنا أفعال الشروع كلها لها معنى واحد وهو الدلالة على البدء في الفعل. إن خرجت عن هذا المعنى فهي أفعال تامة وتتصرف كما يحلو لها. إن استعملنا أخذ بمعنى الأخذ، إن استعملنا مثلا قام بمعنى الوقوف، إن استعملنا أنشأ بمعنى فعل شيئا، بنى شيئا أو أقام شيئا، فهي تتصرف. أخذ يأخذ خذ، أقام يقيم أقم، أنشأ ينشئ أنشئ. لكن نحن نتكلم عن هذه الأفعال في حال كونها من أخوات ماذا؟ كاد. يجب أن تلزم صورة الماضي. خلاص، إن أردتها ناسخة ترفع اسما وتنصب خبرا فلا بد أن تلزم صورة الماضي ومعناها بدأ. نقول: شرع الأستاذ يشرح. شرع، لا يجوز أن نقول يشرع الأستاذ يشرح، لا يجوز هذا. أنتم معي؟ فلذلك نحن نقول كاد وأخواتها أفعال جامدة كلها تلزم الماضي بما فيها أفعال الشروع. إن أردتها من أخواتك لا بد أن تلزم الماضي. إن تصرفت فليست من أخواتك، إن تصرفت فليست من أخواتك، أخذ يأخذ خذ، شرع يشرع يشرع، ليست من أخواتك. واضح هذا الكلام؟ فكان وأخواتها أفعال جامدة تلزم صورة الماضي إلا فعلين فقط، وهما كاد وأوشك. هذان الفعلان متصرفان، نعم، لكن تصرفهما ناقص، لم يتصرفا تصرفا كاملا، بل تصرفا تصرفا ناقصا، بمعنى أنه جاء منهما الماضي والمضارع فقط. الماضي والمضارع لم يأتي لهما أمر ولم يأتي لهما مصدر. إذن يتصرفان نعم، لكن التصرف ناقص، ماضي ومضارع، كأفعال الاستمرار من أخوات كان، تذكرون ما زال ما برح ما فتئ من فك، هذه أيضا تصرفها ناقص، أتى الماضي والمضارع ولم يأتي غير ذلك. فكاد وأوشك كذلك متصرفان نعم، لكن تصرفهما ناقص، أتى منهما الماضي والمضارع، كاد يكاد، وأوشك يوشك. وأيضا قالوا: أيضا ورد من أوشك اسم الفاعل موشك، هذا ثبت في اللغة أيضا، وهذا شيء من التصرف أيضا. لكن كان على كل حال نقول أوشك ورد له الماضي والمضارع واسم الفاعل، على كل حال هذا التصرف ناقص أيضا، لم تأتي كل الصور التي يكون عليها الفعل أو التي يصير إليها الفعل. أنتم معي؟ فالمتفق عليه أنه أتى منهما الماضي والمضارع. وهناك من قال وقوله صحيح أتى لأوشك اسم الفاعل موشك، وهناك من قال أيضا أتى لكاد اسم الفاعل كائد. إذن الخلاصة الذي ثبت تصرفه من هذه الأفعال كاد وأوشك، والتصرف الذي فيهما هو مجيئهما في صورة الماضي والمضارع ومجيء اسم الفاعل من منهما. واضح يا إخوان؟ كاد يكاد كائد، أوشك يوشك موشك، لكن لم يأتي منهما غير ذلك ولو حتى على خلاف، لم يأتي مصدر، لم يأتي فعل أمر، لم يأتي اسم مفعول، لم يأتي اسم زمان، اسم مكان، لم يأتي شيء غير ما ذكر. لذلك قال رحمه الله واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشك. استعملوا مضارعا لأوشك طبعا مع الماضي يعني. وكاد أيوة أيضا كاد استعملوا مضارعا لها مع الماضي لا غير فقط. وبالنسبة لأوشك وزادوا موشك، زادوا اسم الفاعل لأوشك فقد ثبت ذلك، وأيضا بعضهم زاد كائد اسم الفاعل لكاد. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل أفعال هذا الباب لا تتصرف جامدة تلزم الماضي إلا كاد وأوشك، فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قول تعالى يكادون يسطون، وقول الشاعر يوشك من فر من منيته. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي. أصمعي لغوي كبير يقول أوشك لم يرد بلفظ الماضي الذي ورد هو المضارع، لكن ابن عقيل يقول وليس بجيد، هذا ثابت يعني الذي ينفي كلامه يعني قد لا يكون صحيحا يعني الذي ينفي، تمام، لأنه يقول لم يرد لأنه لم يسمع، ربما غيره سمع، لذلك قال هنا وليس بجيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، خليل سابق على الأصمع أو ربما معاصر له. ها؟ ماذا؟ هذه عبارة. ماذا؟ ليس بجيد. ما الذي عندكم؟ بل قد حكى الخليل مباشرة. زعم الأصمع هذه العبارة استعمل يوسف إلا بلفظ المضارع ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي وقد ورد في الشريقة كقوله. نعم يعني كل هذا سقط يعني. هو عندي هنا قال وليس بجيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، هذه العبارة الناقصة عند بعضكم يعني. قال هنا وليس بجيد بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، قال وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، هذا ماض، هذا يرد قول الأصمعية الذي نفى وجود الماضي. قال نعم الكثير فيها استعمال المضارع، نعم لو قال يعني كأنه يقول لو قال الأصمعي الكثير استعمال المضارع لكان صحيح، لكن لا ينفي وجود الماضي تماما. أنتم معي؟ قال نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي. قال بعد وقول المصنف وزادوا موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. الشاهد فموشكة أرضنا أن تعود، فموشكة اسم فاعل أوشك وهو أيضا عمل عمل الفعل، فموشكة أرضنا أن تعود، أرضنا اسم موشكة وأن تعود خبر. أنتم ما يا إخوان؟ وربما على التقديم والتأخير أيضا، ربما موشكة خبر مقدم وأرضنا مبتدأ مؤخر، أرضنا موشكة أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبات. الشاهد يعني ورد اسم الفاعل. قال وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كان، هو تكلم عن اسم الفاعل من أوشك مع أنه ذكر كاد وأوشك، فيفهم من هذا يوهمنا أن كان لم يرد له اسم فاعل وإلا لقال، أليس كذلك؟ لكن ابن عقيل يقول ثبت اسم الفاعل من كان، فهو يقول عبارة ابن مالك وزاده موشكا توهم أن الفعل كاد لم يزيد له كائد. واضح هذا الكلام؟ لأنه خص الأمر بأوشك. قال وقد يشعر تخصيص أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله: أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. معي؟ فورد اسم الفاعل. قال بعد: وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب، ذكر أن اسم الفاعل من كان ورد ثبت، لكن في غير الألفية. قال بعد: وأفهم كلام المصنف أن غير كاد، الظاهر ذلك، يعني تقصد كائد من كاد يكيد، ليس من كاد يكاد، يعني حسب معنى البيت. إن كان يقصد الكائد فهي ليست من كاد، التي مضارعها كاد، لكن الظاهر أنه استشهد بها على كاد يكاد، يعني بالذي أنا كائد، ممكن بالذي أنا كائد أن أفعل مثلا، حذف الخبر تقديرا مثلا. تمام؟ نعم. قال: وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل. هذا أيضا مفهوم، هو خص التصرف بكاد وأوشك، فبالمفهوم غيرها لا يتصرف. تمام؟ يعني كاد وأوشك متصرفان معا، وتصرفهما قياسي نستعمله، لكن ورد تصرف غيرها سماعا، ورد تصرف عسى، وعسى المشهور أنه فعل جامد، ورد عسى يعسي. أنتم معي؟ كما سيأتي الآن. قال: وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل. قال: وحكى غيره خلاف ذلك، فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى، يقال عسى يعسي فهو عاس. لكن طبعا يعني فيما يظن يعني هذا أمر سماعي لا يقاس عليه، يعني المشهور أن عسى نحن نمثل بها دائما للفعل الجامد. قال: وحكى الجوهري مضارع طفق، طفق يطفق، يعني يجوز على قول الجوهري وهو لغوي، يجوز أن تقول يطفق الأستاذ يشرح، ونحن قلنا هذه الأفعال لا تتصرف إلا إذا خرجت من باب كاد. فعلى قوله يمكن لطفق أن يؤتى له بمضارع ولو كان يقصد به الشروع. أنتم معي يا إخواني؟ ولو كان من هذا الباب، يعني من أخواتي كاد. قال: وحكى الجوهري مضارع طفق، وحكى الكسائي مضارع جعل، أيضا جعل يقصد من أفعال الشروع لأن جعل له معنيان آخر. فنقول جعل الأستاذ يشرح، وعلى قول الكسائي يجوز أن تقول يجعل الأستاذ يشرح، يعني ها يبدأ، يعني واضح؟ وما زال من أخوات كاد لم يخرج يعني. طيب، بقيت لنا مسألة واحدة في هذا الباب، في باب كاد وأخواتها، وهي مسألة التمام والنقصان. هذه الأفعال كما قلنا تعد من أخوات كاد لأنها مثلها في العمل، صحيح أم لا؟ لكن العلماء يفصلونها لاختلاف أحوالها عن أحوال كان وأخواته. خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، ويأتي أن أو ناداتي، ففصلوها. لكن يمكن أن نقول كاد وأخواتها من أخوات كان، وهذه الأفعال كلها أفعال ناقصة، هذا الأصل فيها. لا يكفيها المرفوع كما ذكرنا في كان، بل تحتاج إلى الخبر. في كان وأخواتها قلنا قد تتحول هذه الأفعال من النقصان إلى التمام بتفصيل ذكرنا. طيب، في كاد وأخواتها هل نقول ذلك أيضا؟ الأصل أنها ناقصة، هل يمكن أن تتحول من النقصان إلى التمام؟ هل يمكن أن تتحول من حالة الاحتياج إلى الخبر إلى حالة الاستغناء عن الخبر، لا تحتاج خبرا؟ هذا معنى النقصان والتمام، صحيح أم لا؟ هل يمكن ذلك؟ يمكن، لكن مع ثلاثة أفعال فقط. كاد وأخواتها أفعال ملازمة للنقصان، إلا ثلاثة أفعال، وهذا عكس كان. كان وأخواتها أفعال يمكن أن تتحول من النقصان إلى التمام إلا ثلاثة أفعال. ففي كان ثلاثة أفعال تلزم النقصان والباقي يتحول إلى التمام، في كان ثلاثة أفعال هي التي تتحول إلى التمام والباقي يلزم النقصان، العكس يعني. هذه ثلاثة هي عسى وأوشك وخلولق. أنتم معي؟ قال فيها ابن مالك رحمه الله: بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. قال: بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام سنفصله غدا، لكن خذ منه رأسه: كاد وأخواتها أفعال ناقصة ملازمة للنقصان إلا ثلاثة أفعال فقط، وهي عسى وعسى وخلولق وأوشك، يمكن أن تتحول إلى التمام، لكن بشرط سنذكره غدا إن شاء الله تعالى.